ألو، مين حضرتك؟ أنا مستر جونز، محمود في؟ دقيقة لو سمحت، خليك على الخط. ألو، أنا محمود. أهلا محمود، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. أنا حاولت أكلمك ولقيت الخط مشغول. يمكن المدير كان بيستعمل التليفون. متى أقدر أشوفك في المكتب؟ أنا فاضي اليوم بعد الظهر.